شبريان عالم الزنقة عالم سعيد ما انت جاوي معكم انت جاوي ضيع المعايا حاطر مدينة في الزنقة والزنقة اليوم عليها خاطر علمتني بالزاب والمدرسة كانت وسيلة هذيك اللي قراوا بالشواهد شابيني فيلا طالب وطالبة خرجي من الجامعة سكاني بفيلا عرفوا بلي الخدمة في البلاد عنا قليلة بقيت في الزنقة مربعت عنا بالسرعة حيت الظروف عندك بالمنطقنا فيها حجاز يعرفهم غير اللي عاشوا ماشي اللي قرا عليهم بعينه كاع ما شافوا دوس الحادكة والصعبة وكانت تجربة عندك نكون راجل وعندي دعبة الهيبة ضروري يكون معاكم دي حيت هاد الحياة طيبة شفت بعيني بيطالي حياته بالشات غير في القراية شوف ساعي عنده دار وطوموبيل غير بالسعاية يعني بداية ما عندها نهاية وانا باقي صغير اجبرت بنادم قافز معدي والكيدير الدنيا كاحلى ابليس عمل نعمال ومدخل فيهم مصليب انسان غريب ابقيت ماشي في الحاشية دبار الدلعين والمطار ايش تبتلاد رشية يعني بحال بغى بحال داخل بحال مش شغالة واكل ناس الوكل عمري بقيت عاكل اتربيت مع الدراويش وكبرت غير مع الساكن ماشي ضروري تكون شي مكان باش عيش في الزنقة ماشي ضروري تكون عساد تستيل والورقة وعيش مع ناس عمرهم شافوا بعينه بصبورة لعبت مع محاميين في الحومة يعني كورة فهمتي معاني سمنتي في هالبسطورة يعني بعيني من المجتمع اللي بينا بنفس الصورة وي ايا صغير الدنيا